مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع، نغطي فيها الفترة من 27 يونيو إلى 3 يوليو 2021. إلى العناوين: إلى أي حد قد يصل الجولاني حتى يحافظ على إقطاعيته في إدلب؟ الهيئة تطالب الشيشاني بمغادرة المنطقة. أبو قتادة الفلسطيني يوصي بتحالف طالبان مع الصين. وهل يصدق طالبان في زعمهم حماية الأقليات؟ سؤال نطرحه على ضيفة الأسبوع الآنسة غاي سياري، مسؤولة شابة في حكومة كابل تنتمي إلى الهزارة الشيعية. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، وفيها أخبار لم يتسنى لنا إدراجها هنا، مثل هوية أبي أحمد زكور القيادي في هيئة تحرير الشام، أبو حسام البريطاني يلحق ببلال الأمريكي في درع الفرات، وإعدامات في قضية الوزير الخليف. مرصد الجهادية. قصة هيئة تحرير الشام مع مسلم الشيشاني ليست مهمة من حيث التفاصيل، فهي ليست جديدة. وبعد انقضاض الجولاني على حراس الدين وغرفة عمليات فثبتوا، لم يعد هذا السلوك مفاجئاً. المهم في القصة هو ردود الفعل عليها والغاية التي تحققها. في أخبار الآن نقول: في كل مرة ينقض فيها الجولاني على منافسيه، يعتقد البعض أنه وصل حداً لا حد بعده، لكن الحقيقة هي أن لا حد لما قد يفعله الرجل أمير إدلب الصغير لن يتوانى عما فيه حفظ لإقطاعيته. في 27 يونيو قال معارضو هيئة تحرير الشام إن الهيئة فرضت على مسلم الشيشاني الخروج من إدلب وتفكيك كتيبته جند الشام المرابطة في الساحل خلال مدة أقصاها شهر. الشيشاني هو مسلم أبو الوليد، ينتمي إلى عرقية شيشانية تعيش في جورجيا. هو مراد ماركوشفيلي، شارك في حرب الشيشان واعتقلته القوات الروسية في 2003 وقدمته للمحاكمة بتهمة تشكيل مجموعة مسلحة. أطلق سراحه بعد عامين. ذهب إلى سوريا في 2012 وأدرجته الإدارة الأمريكية على قائمة الإرهاب في 2014. بعد يومين من هذا الخبر رد تقي الدين عمر من مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة وكذب الخبر، واعتبر إخراج المجموعة من إدلب شائعة، وأوضح أن بعض المنتسبين إلى جند الشام تورطوا في قضايا أمنية وجنائية، وقد طلب من قاداتهم التعاون لضبطهم ومحاسبتهم، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك. عمر أكد أن إدلب وجبهاتها مفتوحة للجميع. هذا التصريح بالذات أثار حفيظة جند الشام. في 2 يوليو أصدر الشيشاني بيانا أهم ما جاء فيه، أنه أكد أنه طلب منه تفكيك الجماعة ومغادرة إدلب، وأن هذا القرار النهائي لا يسمح بالاستئناف فيه، وأضاف أن المسؤول الأمني الذي أبلغه ذلك قال له إن السبب في القرار هو أن السلطة اليوم بيد الهيئة، ولن نترك أحدا لا يطيعنا أو ليس تحت سلطاننا. وغير واضح هنا إن كان الانضمام للهيئة مطروح كمخرج من هذه الأزمة. ثانيا، يتساءل الشيشاني عن مسألة السلطان هذه، ويلفت إلى وجود جماعات مستقلة أخرى مثل أحرار الشام، فيلق الشام، أنصار التوحيد. اعترف الشيشاني بقضية مطلوبين وقال إنها مسألة حلت منذ سنتين، وأكد أن الجماعة مستقلة، جند الشام مستقلون، حتى إنهم لم يأخذوا أي ذخيرة أو لوجستيات من الهيئة، وأنهم لم يشاركوا في قتال مع أي فصيل ضد آخر أو في مؤامرات ضد الهيئة. وأخيرا ختم الشيشاني بنهاية مفتوحة، أكد أن لا خيار أمامه، فهو مطلوب دوليا بسبب قتاله في سوريا. في ردود الفعل، معارضو الهيئة مثل غرفة رد عدوان البغاة كتبوا عن المهاجرين المستقلين بين نيران الدول والجولاني، وقالوا إن الهيئة لن تتوقف حتى تفرغ الساحة من كوادر المستقلين المهاجرين المعتكفين في رباطهم وعملهم العسكري، أو أن ينضموا لها أو للجبهة الوطنية التي تتبع تركيا. فإن لم يكن الانضمام للهيئة أو الجبهة فما الخيار؟ يتساءل رد عدوان البغاة ويجيب: إذا أراد أحد الخروج من الشام أو فرط مجموعته والجلوس، فاحتمال كبير أن يتعرض للاعتقال والسجن. المحامي عصام الخطيب المعارض أعاد نشر رسالة وصلته بعنوان تناقض عجيب، قال فيها الكاتب: طلبوا من مسلم الشيشاني الخروج من إدلب بسبب كما يزعمون التصنيف على قوائم الإرهاب. ويتساءل الكاتب: أليس من الأولى أن يخرج الجولاني أو يخرج بعد مسلم الجولاني، باعتبار أن الجولاني أيضا مصنف على قائمة الإرهاب؟ من الردود اللافتة حقيقة ما قاله عبد الله المحيسني الذي كان شرعيا في الهيئة ثم انفصل عنهم في سبتمبر 2017، ثم اتخذ موقفا تركيا ومحايدا من الهيئة. هذه من المرات النادرة التي يلمح فيها بنقد الهيئة. قال المحيسني عن الشيشاني: لو أن مثله هاجر لبلدي وقد غزاني العالم وترك أهله وولده لأعطيته صدر منزلي وبت خارجه. أما الموالون للهيئة ومنهم أبو محمود الفلسطيني تساءلوا عن هذه الحظوة للمهاجرين. قال: الشرع لا يميز بين مهاجر وأنصاري، الكل سواسية، المسيء يعاقب والعمل هو المعيار وليس المكان. الشمال الحر نقل عن حساب ابن الشهباء قوله: مسلم الشيشاني لا يملك إلا مجموعة صغيرة ولا يرابط إلا في نقطة واحدة باردة من كل المحرر، وقد طلب منه العمل ضمن العمليات المشتركة وتفعيل مجموعته على الجبهات كما فعلت جميع فصائل الساحة تجنبا للعشوائية العسكرية والتصرفات غير المضبوطة، لكنه رفض. في كل مرة يطلب منه المشاركة والعمل كان يتحجج: لدي معسكر أقوم بالرصد، حاليا يوجد لدي ترتيب. والحقيقة هذا الكلام كان بتاريخ 2 يوليو، ورواية التفعيل العسكري هذه تختلف تماما عن رواية مكتب الهيئة الإعلامي. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. يواصل تنظيم طالبان الاستحواذ على مزيد من المحافظات في أفغانستان زاحفا باتجاه العاصمة كابول. أنصار القاعدة مبتهجون وكأن هذا انتصارا لهم، غير عابئين ببنود الاتفاق مع أمريكا الذي يطالب طالبان بقطع العلاقة مع القاعدة وضمان عدم شن هجمات على أمريكا أو حلفائها من أفغانستان. وهذه مسألة مهمة جدا. إن تمكن الطالبان من كابول وأتمت القوات الأجنبية الانسحاب في سبتمبر المقبل، أي بعد شهرين، عالم الجهادية سيكون مختلفا. كيف ستتعامل طالبان مع القاعدة ومع داعش؟ وهذا أمر يؤرق بعض الجهاديين. فمثلا لفت هذا الأسبوع ما قاله حساب عائد من الحذف احتفت به حسابات وازنة مثل رد عدوان البغاة والدرر السنية التابع للمقدسي. حساب شبل أسامة أعاد نشر فيديو أعده ترجمان الأساورتي الداعشي، وفيه يتحدث شير محمد عباس ستاناكزاي عن رفض استخدام أفغانستان منطلقا لهجمات ضد الجوار. يكذب الحساب ما جاء في الفيديو ويقول: إن كان هذا الكلام المترجم صحيحا، حتما يحمل معاني ومظاهر الموالاة ضد المسلمين، ولو خرج عن الطالبان هذه التصريحات لعلمنا بها. الحقيقة هذا الكلام موجود في الاتفاقية وفي كل المقابلات التي يجريها كبار طالبان، موجود بالعربية في موقع طالبان في بياناتهم الأخيرة، وفي مقال الملا عبد الغني بردا رئيس المكتب السياسي بتاريخ 20 يونيو يقول فيه إن طالبان لن تسمح لأي أحد أن يستخدم أرض أفغانستان ضد أمن الآخرين. هذه العلاقة بين طالبان والعالم أمر مهم، لأنه يحدد الصفة والمهام الجهادية المتعلقة بطالبان. هل ستظل طالبان جماعة جهادية؟ أم تكتفي بأن تكون هيئة سياسية؟ هل ستلاحق فلول القاعدة وحتى داعش حماية لأمن دول الجوار؟ في عرف الجهاديين لابد من قتال الآخر حتى ينتهي هذا العالم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أي شكل من التحالفات ستمثلها هذه العلاقة بين طالبان والعالم؟ المحيسني كتب يدعو إلى تحالف تركي طالباني، بالنظر إلى الأنباء عن أن تركيا تنوي أن تبقى في كابل لتأمين المطار والسفارات، وأن طالبان أرسلوا استفسارات إلى أنقرة. تركيا موجودة في أفغانستان كجزء من قوات الناتو. حساب الدرر السنية التابع للمقدسي انتقد المحيسني واستنكر الدعوة إلى تحالف طالبان مع دولة علمانية هي تركيا. وكان لافتاً كيف تعامل أبو قتادة الفلسطيني مع مسألة العلاقة بين طالبان والعالم. أبو قتادة له ملاحظات كثيرة على الاتفاق مع أمريكا وعلى المحادثات المفترضة بين طالبان والحكومة الأفغانية، لكن في تعليقه هذا الأسبوع تجاوز مسألة الهوية الجهادية لدى طالبان. في تعليقه أمران: الأول يتساءل لماذا تخرج أمريكا من أفغانستان، والثاني وهو الأهم يخلص فيه إلى أن طالبان تفعل خيراً إن تحالفت مع الصين بهدف تغيير واقع المسلمين هناك الإيغور، مقابل السماح للصين بالاستثمار في أرض أفغانستان الشهية كما يصفها. مرة أخرى هذا يشكل معضلة للجهاديين، التحالف مع دولة غير مسلمة، دولة كافرة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. نشرت مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية للقاعدة في شبه جزيرة العرب العدد السادس من مجلة إنسباير إشادات وإرشادات، وعنوانها العريض هو جريمة كولورادو في أمريكا التي وقعت في مارس الماضي. المجلة أشادت بمرتكب الجريمة أحمد العيسى الذي قتل 10 أشخاص في متجر، لكن المجلة لم تشر إلى أي علاقة بين التنظيم والعيسى. في الجزء الثاني من المجلة إرشادات إلى الذئاب المنفردة، مثل أن يحرصوا على بث جرائمهم على الإنترنت من خلال فيسبوك أو أن يكثروا من التكبير أثناء القتل. مرصد الجهادية. في العدد 293 من صحيفة داعش الأسبوعية النبأ تفاصيل عن قتل شيكاو، وهي التفاصيل التي كانت متوقعة منذ نهاية مايو على الأقل. شيكاو زعيم بوكو حرام قتل في 18 مايو بعد مواجهة مع داعش غرب أفريقيا بزعامة أبي مصعب البرناوي. لفت في التفاصيل التالي: أن شيكاو نكث بيعته علانية، أي البيعة لداعش في 2015، وخرج على جماعة المسلمين وأعاد العمل باسم جماعته الملغى وكفر مخالفيه. والحقيقة أن ما سمعناه من الخبراء ومن الدكتور جيكوبسن تحديدا الأسبوع الماضي هو أن شيكاو لم يتراجع عن بيعته لداعش، وإنما أراد أن تتفهم قيادة داعش المركزية خلافه مع البرناوي. ثانيا، أن داعش كانوا دائما يعترضون على أن شيكاو يهاجم المساجد والأسواق، وهنا علامة استفهام كبيرة. في يونيو 2020 تفاخر داعش باغتيال الملا إياز نيازي وهو يأم بالناس في مسجد بكابل، وفي مايو الماضي في أيام العيد قتلوا أكثر من 10 مصلين أثناء تأدية صلاة الجمعة في مسجد آخر بكابل. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. وبالعودة إلى موضوع طالبان، نرحب بالآنسة غاي سوياري المفوضة في الهيئة المستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية. هذه الهيئة معنية بضمان الشفافية في تعيينات الحكومة وإدارتها وإخضاعها للمساءلة. الآنسة ياري عملت كذلك طويلا في تقييم أثر الحرب في مناطق مختلفة من أفغانستان، فللآنسة ياري معرفة شاملة بما يحدث في بلدها. شكرا جزيلا أستاذي ياري لوجودك معنا في البرنامج. This is a pleasure. Thank you so much for hearing from me and also the conversation we are going to have. شكرا آنسة ياري. ما هو المزاج العام في بلدك مع اقتراب انتهاء الانسحاب الأمريكي وتسارع زحف طالبان باتجاه العاصمة؟ ما هو المزاج العام في الشارع؟ Well, there are mixed feelings, I think, and that is obvious. I think the mixed feeling toward the U.S. withdrawal, the mixed feeling. تقول الآنسة ياري: مشاعر مختلطة، هذا هو الواضح. مشاعر مختلطة تجاه الانسحاب الأمريكي واتجاه الحرب التي تؤججها طالبان، خاصة في المناطق التي كانت خارج سيطرتها. أعتقد أن الشعب الأفغاني وخاصة في كابل والمدن الكبرى كانوا يعلمون بأن هذا الأمر سيحدث لا محالة، كانوا مستعدين ذهنيا للانسحاب الأمريكي وأن أمريكا لن تبقى في أفغانستان إلى الأبد. إنها فوضى عارمة اليوم، وأحياناً تتحول إلى قلق، خاصة بالنسبة للجيل الذي ولد خلال 20 عاماً الماضية. ماذا سيحدث في البلد بعد أن تنسحب أمريكا؟ الأمر الوحيد الذي ربما يمنحنا الأمل قليلاً هو الالتزام من جانب القوات الأمنية لصد القتال. إن نظرنا إلى الأشهر الستة الأخيرة نجد أن السردية العامة في البلد تغيرت، ما تسبب في المزيد من القلق من أثر الانسحاب الأمريكي على أفغانستان عسكرياً وسياسياً. السردية كانت أننا نحتاج إلى مفاوضات السلام وإلى إنجاح هذه المفاوضات وتحقيق المصالحة حتى نشعر بأثرها قبل الانسحاب الأمريكي، لكن السردية خلال الأشهر الماضية تغيرت. صرنا بحاجة إلى دعم القوات الأمنية. الناتو ودول أخرى وعدت بدعم الحكومة سياسيا ولوجستيا. هذه سردية الحرب، سردية من سيقاتل طالبان بدلا من سردية إنجاح عملية السلام. لقد تضعضعت عملية السلام. السردية تتغير وبسرعة شديدة، وهذا أكثر ما يقلقنا هذه الأيام. ثم إن الحرب النفسية التي تقوم بها طالبان قوية جدا. إنهم يلعبون لعبة مختلفة على السوشيال ميديا، مختلفة عما يحدث على أرض الواقع. سأعطيك مثلا: على تطبيق كلاب هاوس دعا شاهين المتحدث باسم طالبان إلى مخاطبة الناس ووعدهم بأن أمرا لن يتغير وأن طالبان لن تؤذينا وأن على الشباب ألا يهاجروا من البلد لأن طالبان ستؤمن لهم الأمن والأمان. ولكن عند سؤاله عن التفاصيل تغيرت روايته، خاصة ما يتعلق بالمرأة. أول سؤال سألته امرأة كان: هل تؤمن بعمل النساء؟ قال: فقط إن كان ضروريا. ماذا يعني هذا؟ أحدهم أعطى مثلا أن له بنات وزوجة ولن يرضى أن تذهب بناته وزوجته إلى طبيب، ولهذا مسموح للنساء أن تصبح طبيبات ولكن غير مسموح لهن ممارسة أعمال أخرى. السؤال الثاني الذي طرح عليه كان: هل تؤمن بالديمقراطية والانتخابات؟ أجاب: لا، لا نؤمن بالديمقراطية أو الانتخابات. هذه الرسائل المختلطة التي تأتي منهم تدل على أنهم لم يتغيروا، خاصة ونحن لا نزال نسمع قصصا من المناطق التي خضعت للسلطة طالبان، حيث يأمرون الرجال بأن يلبسوا العمم وأن يطلقوا اللحى وأن تلتزم النساء المنازل. وفي منطقة في الشمال حرقوا المدارس وأغلقوها، وأساليبهم على الأرض لم تتغير، لكنهم يلعبون بالعقول حتى يطمئن الناس ويقبلون بهم. الشعب الأفغاني والشباب الأفغان ليسوا ضد السلام، نحن نحتاج إلى إنجاح السلام، وعلى الأفغانيين أن يجتمعوا ويتحدوا حتى يجدوا حلا للوضع السائد في البلد اليوم. I don't think the young generation in this country are against the peace process, but I think we need the peace process to succeed. The Afghan people should come together to find a solution for the current moment in the country. آنسة ياري، منذ فترة نشرت مادة طويلة في إحدى المراكز البحثية الأمريكية تشيد بالحياة في ظل طالبان وتحديدا في كندهار. أنت كنت في 8 عندما حكم طالبان أول مرة، وكنت في 13 عندما هاجمت أمريكا أفغانستان. لابد تذكرين كيف كانت الحياة في ظل طالبان. هل ممكن أن تصفي لجمهورنا مشهد من تلك الحياة؟ Of course, I think life and Taliban are not changed. Their tactics are still the same in the districts that they're controlling. You're giving the examples of the example of Kandahar. تجيب الآن سياري. بالطبع الحياة تحت حكم طالبان لم تتغير، لم تغير طالبان أساليبها وستظل هي ذاتها في المناطق التي تسيطر عليها. ذكرت كندهار، حصلنا على صوتيات وصور وفيديوهات من هناك يظهر فيها تدمير العمارة، تدمير المستشفيات والمدارس، الأمر الذي سيؤثر على الاقتصاد وسيتسبب في تعطيل التنمية في المدارس وفي النظام الصحي. هكذا كان الحال في عام 1996. أنا عشت في ظل حكم طالبان وشهدت دخول الأمريكيين إلى أفغانستان في 2001. أجبرت على زواج دبي رالي وأنا في السادسة من عمري. فقدت والدي وتسعة من أقرباء والدتي. هذا الضغط النفسي الذي تعرض له أبناء جيلي أثقل كاهلنا. جيلي تعب من الحرب وطالبان تعبوا من الحرب والشعب الأفغاني تعب من الحرب. نعم الألم شديد، لكن الحل لا يكمن في الحرب والمعاناة. يجب ألا يموت شباب اليوم في هذه الحرب. يجب أن نلتقي معا وأن نتفاوض. نسمع أن الحياة رهيبة في المناطق التي تسيطر عليها طالبان. عائلتي في محافظة غزني، وكلما انتقلوا من مكان إلى آخر أوقفهم طالبان واضطروا لدفع مبالغ كبيرة لطالبان حتى يعبروا. هذه الأمثلة على قسوة الحياة في محافظات الشمال موجودة، حيث لا سبيل للحصول على تعليم أو طبابة أو الحاجات الحياتية الأساسية، بما يختلف عن الحال في المدن التي لا تسيطر عليها طالبان. Access to, you know, a basic life is terribly impacted, which I think is different when you come to the cities that are not under the Taliban control. سأسألك عن قصتك آنسة ياري، ورحم الله والدك وأقربائك. آنسة ياري، أنت عشتي وترعرعتي في محيط شيعي، في محيط الهزارة تحديداً. والشيعة موضوع مهم في الخطاب الجهادي، وطالبان دائما يؤكدون أنهم لن يتعرضوا للأقليات خاصة الشيعة الهزارة. إلى أي درجة تثقين بهذا الكلام؟ We don't. I think the reason we don't is that we do see so many examples, right? We do see so many tactics that they're using to, you know, undermine the Hazara communities in this country. تقول آنسة ياري، لا نثق بهم. الأمثلة كثيرة على أساليبهم التي يطبقونها على الأرض، بما يضر بمجتمع الهزارة في هذا البلد. ولدت في منطقة مأهولة بالهزارة، أهلي من الهزارة الشيعة. أذكر داعش في العراق وسوريا ومعاملتهم للشيعة، ونحن هنا نعاني من خطر طالبان على أقلية الهزارة الشيعة. كذلك يوجد خطر داعش. الشهر الماضي وقع انفجار غرب كابول. شهداء المدارس وحجم المأساة التي يعيشها الهزارة فقط لأنهم هزارة. حتى عندما يتنقلون من منطقة إلى أخرى يتعرضون للمضايقات الجسدية والشفهية من جانب طالبان. تستطيع طالبان أن تطلق الوعود الشفهية، ولكن في الحقيقة لا توجد ضمانات أنهم سيحمون الهزارة. ما تفعله طالبان الآن هو أنهم يستخدمون أساليب حتى يضمنوا أن الهزارة لن ينقلبوا ضدهم، لأنهم لو حدث هذا لأصبحت الحرب أصعب على طالبان. The reason they are using this tactic right now is that the Hazara people or the Shia people in Afghanistan will not go against them, because if they do, then the war for the Taliban are going to be even harder. آنسة ياري، نحن في الشرق لا نعرف الكثير عن أفغانستان، لكن يبهرنا مستوى التعليم الذي تظهر به الأفغانيات. أنت كبرت في وقت الحرب، درست في أمريكا، ولكن اخترت العودة إلى بلدك في وقت حساس ووصلت إلى هذا المنصب القيادي. ماذا سيحدث للشباب والشابات في بلدك الذين لم يعيشوا الحرب أو ولدوا بعد 2001؟ I think that is a very, very interesting question. The question is so relevant with the mixed feeling that we have right now in the country, right? تجيب الآن سياري، هذا سؤال مهم ويتعلق بالمشاعر المختلطة التي نشعر بها. جيل كامل جاء بعد الحرب ولم يختبر من الحرب شيئاً. شابات همهن في الحياة أن يتعلمن وأن يعملن وأن يصبحن جزءاً من التنمية في هذا البلد. الحرب مصدر قلق لهن ولهذا الجيل. أنا اختبرت الحرب، تجرعت طعم المعاناة وأعرف ما يعنيه أن أضطر لترك بلدي وأعيش في أمريكا ثم أعود إلى بلدي. أنا جربت كل هذا. عندي من النضوج ما يؤهلني للتعامل الذهني والنفسي مع كل هذا. قلقون على مستقبلهم، يعتقدون أن مستقبلهم ضاع. في نفس الوقت يستطيع هؤلاء الشباب أن يقدموا الكثير لهذا البلد لو أتيحت لهم الفرصة، لكن إن تعمقت الحرب وانهارت المؤسسات سيضيع الأمل. أنا شخصيا سأظل أعمل وأكافح من أجل بقاء المؤسسات. نعم، ثمت فجوات في العمل المؤسسي على مدى 20 عاما من الانقطاع، وثمت فساد، ولكن الشعب عازم على العمل من أجل الأفضل. تشكل النساء 29% من القوة العاملة في الحكومة سواء في الولايات أو في العاصمة، وهن مستعدات للعمل. لن يتركنا العمل في المؤسسات، لكن طبعا بحسب طالبان المسموح هو العمل كطبيبة فقط وليس كسياسية. هذه ليست بيئة تشجع أحدا على العمل، ويشكل هذا مصدر قلق للنساء، وأتمنى أن يتغير الحال. They ask you, yeah, you can be a doctor, but you cannot be a politician. That is worrying. That is worrying for my daughter to come in this country and, you know, work for this country. It is concerning, but we are hoping that something hopefully will change. تتمنينا أن يتغير الحال. يبدو أنه لا توجد خطة عن سياري. ماذا ستفعلين بعد شهرين؟ Well, the question was asked from me that if you're going to leave the country, I can leave the country. My family can leave the country. A lot of women can leave the country. But I think there is a very strong relationship and feelings toward this country that push us to not leave. تجيب الآن سياري، سئلت مرة إن كنت سأغادر البلد، أستطيع أن أغادر البلد، عائلتي تستطيع مغادرة البلد، نساء كثر يستطيعن مغادرة البلد، لكن العلاقة التي تجمعنا ببلدنا قوية بحيث لا يستطيع أحد أن يمنعنا من بلدنا. طالبان يقولون للشباب لا تتركوا البلد، نحن بحاجة للطاقات من أجل البناء وحكم البلد، ولكن لا توجد أي ضمانات لهذا. نحن لا نثق بطالبان، سوف نستمر في الدفاع عن حقوق المرأة سواء وصل الطالبان للحكم أم لا. المرأة الأفغانية تعرف كيف تكافح من أجل حقوقها، وثمت نماذج في دول كثيرة تكافح فيها النساء من أجل الحصول على حقوقهن وسط حكم ضيق الأفق. لن نموت ونحن ندافع عن حقوقنا. أسمع قصصا عن نساء انتظمن في جماعات وحملن السلاح وهن مستعدات للدفاع عن مجتمعاتهن. هذه أفعال قوية وجريئة، وهذا يمنحنا الأمل. قد لن نقاتل بالسلاح، ولكننا بالتأكيد سنقاتل بأصواتنا. قد تموت نساء في المناطق التي تسيطر عليها طالبان، ولكن هذا يجب ألا يقطعنا من الأمل. أنا شخصيا لا أستطيع أن أعيش إن فقدت الأمل. مسؤوليتي هي أن أظل أعمل حتى لو كان عملا بسيطا، لأن كل عمل مهم. My responsibility is that to continue my work, even if it's a small thing, because it matters. الآنسة غايسو ياري، المفوضة في الهيئة المستقلة للإصلاح الإداري والخدمة المدنية في أفغانستان، شكرا جزيلا لوجودك معنا. Thank you very much. It was a pleasure. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.